يأتيه الموت من كل مكان يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت مثل الذين كفروا بربهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال صدق الله العظيم صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.